أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في

عليك خرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أبخى للبخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرون وجهي يوم القيامة: عاق والديه وشارب الخمر ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه. يا خاتم النبيين والمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر قراء محافظة الشرقية، وعرف عنه بأنه أسد القراء نظرا لقوة أدائه ودقة أحكامه وجمال صوته، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني المقيم بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية. ونقلناها لكم من داخل قصر الضيافة المتنقل والذي شيد وكمل على أحدث وأتمم وجه أقامته لؤلؤة السرادقات بمحافظة الشرقية، هي إحدى مخازن فراشة الحاج حسن علوان ببلبيس، وهي ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية التي تقام تكريما للراحل الكريم الحاج مهدي العفيفي. تتقدم الأسرة الكريمة عائلات العفيفي بمدينة بلبيس يشكرون كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء عنهم: الحاج إبراهيم مهدي والحاج أحمد مهدي والحاج ناصر والحاج سعيد